بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الكلام على آخر مسألة، رطوبة فرج المرأة، انتهينا منها. ثم قال رحمه الله: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر في الأصل هو البقية، والمراد بسؤر الهرة يعني بقية طعامها وشرابها طاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم. فهذا دليل على طهارتها. ولكن المؤلف رحمه الله يقول: وما دونها في الخلقة. ما دونها في الخلقة يعني ما دون الهرة خلقة وجسما طاهر وأما ما فوقها خلقة أو ما يساويها خلقة فإنه نجس. إذن قالوا: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر فدخل في ذلك ما دونها، وخرج منه ما ماثلها خلقة وما كان أكبر منها خلقة. والدليل على ذلك القياس على الهرة. إذن كل حيوان دون الهرة فإن سؤره يكون طاهرا طيب، إذن العبرة في ما يكون سؤره طاهرا، العبرة في ذلك ما كان دون الهرة في خلقة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن كل حيوان يشق التحرز منه بكثرة تطوافه وكثرة ملابسته وركوبه وما أشبه ذلك فإن سؤره يكون طاهرا مثل الحمار وكذلك البغل ونحوها. ويدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل الحكم بكثرة التطواف والمشقة ومشقة التحرز، وهذا ربما يكون موجودا في الحمار وفي البغل أكثر منه في الهرة. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر والبغال، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتوقون حال ركوبها ما يخرج منها من عرق وما أشبه ذلك، فإنهم كانوا يركبونها عريا. ولا ريب أن من ركب الحمار عريا فإنه يصيبه شيء من عرقه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة فيما يكون سؤره طاهرا، العبرة بمشقة التحرز وكثرة التطواف، لأن هذه العلة هي التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ويستثنى، لكن يستثنى من ذلك الكلب، فإنه نجس ولو كثر تطوافه وتردده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ما ولغ فيه سبعا. قال: وسباع البهائم والطير وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. سباع جمع سبع، والسبع هو ما يفترس بنابه وكذلك سباع الطير، والمراد بسباع الطير التي تصيد بمخلبها. والحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي فإنه طاهر. قال: والبغل منه، أي من الحمار الأهلي لا من الحمار الوحشي، لأن البغل تارة يتولد من الحمار الأهلي وتارة يتولد من الحمار الوحشي، فإن تولد من الحمار الأهلي فإنه نجس ومحرم الأكل، لماذا؟ نقول لأنه متولد من محرم ومباح، فقد استمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. وأما إذا تولد من حمار وحشي، بأن نزى حمار وحشي على فرس وخرج البغل، فإنه يكون طاهرا لأنه متولد من طاهر. إذن سباع البهائم نجسة، وسباع الطير أيضا نجسة، والحمار الأهلي وكذلك البغل منه يعني من الحمار الأهلي نجسة. أولا نحتاج إلى دليل على نجاسة السباع. قالوا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، نهى عنه. وقد قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فعللت فقوله فإنه رجس تعليل للتحريم، فعلى هذا كل محرم يكون نجسا. ولكن هذا الاستدلال في الواقع فيه نظر، لأنه لا يلزم من التحريم النجاسة، كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم كذا، نعم، ولكنه ليس نجسا. وعلى هذا يقال سباع البهائم هي من حيث الأكل محرمة بلا ريب، لكن من حيث الطهارة ومن حيث النجاسة يقال فيها ما قيل فيما تقدم: إن كثر تطوافها وترددها وما أشبه ذلك. في مثل ماذا؟ مثل الحمار والبغل والفهد الذي يصاد به، فإن حكمه حكم الهرة، وإلا فهو نجس. وأما الحمار الأهلي فإن نجاسته منصوص عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم خيبر: أو نادى مناد: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وهذا يدل على نجاستها. طيب، استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أن دليل على نجاسة السباع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بئر بضاعة لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال: إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال: وهذا دليل على نجاستها. إذن نقول لا، سباع البهائم وكذلك سباع الطير وكذلك الحمار الأهلي كلها نجسة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما تقدم مما يكثر تضوافه وتردده.